بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. الشيخ محمد صديق المنشاوي إنه قارئ لا مثيل له. رحم الله محمد صديق المنشاوي وقد كان مدرسة علمت الكثير وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رغم مرور 30 عاما على وفاة هذا القارئ المعجزة إلا أنه يزداد ألقا في قلوب مستمعيه، والإذاعات ما زالت تبث قراءته بشكل ملفت للنظر، والسر في ذلك هو إخلاصه وصدقه مع كتاب الله. كان متأثرا دائما بالقرآن الكريم وخلق القرآن الكريم، كان يمثلها مع أولاده وأصدقائه وجيرانه وأصحابه من جميع أنحاء. فَالْيَوْمَ يَنْظُرُ لقد نمت هذه النبتة القرآنية في بيت قرآني، فهو ابن أمين القراء الشيخ صديق السيد المنشاوي. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. لقد كان الأب صديق المنشاوي صوفيا ربى أولاده على الزهد ومعايشة القرآن. وإذا غشيهم موج كالظلم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان موصوف. إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل والله كنت لما أسمعه كنت أبكي. نعم. لأنه هو دائما كان يحب القرآن حبا جما. نعم. وهو جالس معك مثلا يقرأ القرآن وهو يتكلم معك. الله. يقرأ القرآن ويتكلم معك. يعني في حاجة لما أكون سهران مثلا في بلد في المنصورة أو في الزقازيق أو في أي بلد من البلدان يرجع بالليل وهو ما يحبش يبقى بره. فسواء كان بيندهش يقول لي أرى يجي أربع خمس ست ساعات وبعد ما خلص السهرة لغاية ما جينا مصر وهو يقرأ القرآن في العربية. نعم. كأن السهرة لم تكتمل.